مدرس انا مدرس تحفيظ القران الكريم. سمعت بعض الناس يقولون انه لا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران ولا على قراءته. هل هذا صحيح ام لا؟ بدون جزاكم الله خيرا. الصحيح ان يجوز اخذ الاجره على تعليم القران، تعليم السنه والعلاج. يلتف القران الاجره على ذلك. بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان جماعه من الصحابه مروا على قبيله سيدهم نبيه رئيسهم نبيه يعني نظروف حيه، فجاء اليهم اصحاب النبيه فقالوا لهم عليكم اغواضي؟ قالوا نعم. فذهب فقال لهم انكم لن تغيبونا ولا نعطيهم بجهل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم. فرقه واحد من الصحابه وقرا عليه هذا الكتاب وجعل ينفص عليه، فقام كان رفقا محقا وعافاه الله فاعطى رجاله. فقال الصحابه لا على ان تعرضه حتى ليس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتوا النبي صلى الله عليه قال احسنتم واقبلوا على اني معكم بسهم مطيبا هو سهم بذلك. وقال انا قد احط ما اخذت عليك انت كتاب الله. فالمعلم يرضى لان ربي كيف يعلم كيف يتولى التعليم يرضى المعلم ويمعالج، لكن ليقرا من دار القراءه لا أن العلماء على ما يقوم مجموعة مجرد القراءة. يقال سنة بعض الآيات إذا كان ما يجوز مجرد التلاوة فقط. أما المعلم يعلم الناس يفتيهم إلى الخير، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنة، يدرس في المدارس، يرفع فواتب حتى يتفرغ لهذا الأمر، حتى ينشأ في ذلك. وهكذا يعالج القرآن، يعالج في مثل الحوارات، يتطبق طب شرعي، طب مباح، يرفع أيضا لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.